نقول ما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به فهو فرض عين. ما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به فهو فرض عين، يعني يتعين على المكلف أن يتعلمه. وإذا كان كذلك فمسائل الشرك وما يناقض التوحيد أو يناقض الإيمان لا عذر فيها لأحد بالجهل البتة. إذا قيل بأنها فرض عين حينئذ إذا كان أمر كذلك تعين على كل مكلف أن يسعى وأن يبحث وأن يسأل، فإن فرط فوقع فيما هو شرك أكبر أو نحوه حينئذ نقول لا يعذر بالجهل البتة لأنه يعتبر مفرطا.